الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. النهاردة اللقاء الثالث مع حضراتكم في برنامج طريق السعادة، وده بنقول فيه نفحة رمضانية قصيرة نبين فيها ارتباط السعادة بشرع الله تبارك وتعالى، وما فيش الحقيقة مناسبة أحسن من مناسبة رمضان. في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت فيه أبواب الجنان وغلقت فيه أبواب النيران وصفدت فيه الشياطين. أنت حضرتك إن شايف حاجة زي كده، مناسبة كبيرة زي كده اللي بتصفد فيه الشياطين اللي هي ألد أعدائنا، والله سبحانه وتعالى يبشرنا فيها بأن أبواب الجنة بتفتح، ويبشرنا فيها أن أبواب النيران بتغلق. وطبعا أنا قلت الله يبشرنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينقل لنا الوحي ده عن ربنا سبحانه وتعالى، بس دي مسائل غيبية محدش يعرفها. وبرضو موضوع صفدت الشياطين علشان الناس اللي دماغهم أحيانا تسرح بعيد، صفدت قد تكون صفدت على الحقيقة، وبالتالي يكون اللي يعني الجو مهيئ للطاعة ومهيئ لترك المعصية، وقد تكون صفدت يعني مسألة معنوية دليل فيها على أن الله عز وجل يعني إيه يبارك في الأعمال ويعين الإنسان على الطاعة ويعين الإنسان على ترك المعصية ككلام معنوي. والرأي الآخر ده يعني يهيئه ما كان من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في معتكفه، يعني معتكف في رمضان في المسجد النبوي المبارك، وبعدين جاءت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي تزوره، وبعد ما خلصت الزيارة خرج النبي صلى الله عليه وسلم معها إلى باب المسجد، طبعا إلى باب المسجد مش في الطريق لأنه ما ينفعش يترك المعتكف إلا لضرورة، فخرج معها إلى باب المسجد يقلبها يعني وصلها يعني يرجعها فمر عليه رجلان من الأنصار، فالنبي عليه الصلاة فسلم وأسرع الخطى علشان يسيبوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته لوحدهم، يمكن بيوصيها بحاجة بتقول له حاجة خاصة بيهم، فأسرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية زوجي. فقالوا: يا رسول الله، سبحان الله، أي كأن الكلام قد كبر عليهما، معقولة يا رسول الله إحنا نشك فيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خشيت عليكما إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. يبقى إذن الشيطان كان موجود هوت في رمضان، علشان كده العلماء شايفين إن التصفيد يعني هو تصفيد معنوي من الدرجة الأولى، وبرضو كذلك حديث يعني خنزب يدل على ذلك أيضا. الشاهد إن الجو في رمضان مهيئ. طب احنا في رمضان لنا مقولة يا ريت تحفظوها معايا يا أحباب، من أهم أسباب السعادة، ألا وهي استغلال رمضان. كيف؟ العلماء يقولون رمضان شهر قصير لا يحتمل التقصير. وما يحتملش التقصير ليه؟ طب وإيه الفرق بينه وبين غيره؟ يقول لا، الله عز وجل علمنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، يعني دي بشرة الحقيقة ما حدش يقدر يتجاوزها. علشان كده بنقول: ألا إن لله في أيام داهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. وكمان النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. وكمان سيدنا النبي قال لنا، كل دي حديث في الصحيحين، قال لنا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. طيب من خلال كل الحاجات دي يا أحباب، وقال لنا كمان صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان نادى مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أظن بعد كل جملة الأحاديث دول، مش عارف أنا ما عدتش يمكن 5 أو 6 أحاديث، وبنختصر طبعا علشان وقت الحلقة القصير اللي بنشرف فيه نكون مع حضراتكم، يتهيألي بعد كل ده ما ينفعش ما تعملش يا حبيبي في الله لنفسك برنامج في رمضان، وأنت أختي في الله ما ينفعش ما تعمليش لنفسك برنامج في رمضان لك ولبيتك ولأولادك ولكل من يهمهم من يهمك أمرهم. وبعدين برضو ولي الأمر دوت اللي هو كل من هو مسؤول، النبي بيقوله أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما يعديش المناسبة الجميلة دي إلا لما يعمل برنامج يستغل فيه هذا الشهر الفضيل. أيها الأحباب، قلت ما تسمعون، والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.